أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس الماضي انتهينا إلى الفرض الرابع من فروض الوضوء في كيفية الوضوء. والفرض الرابع يتكلم عن مسح الرأس. طبعا مسح الرأس الواجب منه ما يسمى به ماسحا. ما يسمى به ماسحا يعني شنو يسمى به ماسحا؟ يعني يضع أصبعا واحدا على مقدم الرأس، نعم، ويمرر أصبعه على الرأس بمقدار أمله، بل أمله كافي. وهذا طبعا فيه رواية طبعا بالإضافة إلى الآية القرآنية الكريمة، أطلاق هذه الآية وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس لمكان الباء. نعم، لمكان الباء امسحوا برؤوسكم يعني بلي بعض الرأس. بالإضافة إلى أنه توجد طبعا عندنا رواية عن الإمام عليه السلام، إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. نعم، إذن الفرض الرابع مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا. والمندوب في مسح الرأس مقدار 3 أصابع عرضا، مقدار 3 أصابع. نحن قلنا إنه الواجب أصبع واحد، أصبع واحد خليه على مقدم رأس ثم تمرر يعني بمقدار أمله، بحيث تخلي إيدك تتحرك على الرأس مالتك بمقدار أمله، بلي يتحرك على رأسك طبعا. زين، أما المندوب لا، تخلي 3 أصابع مو أصبع واحد، وإنما تخلي 3 أصابع عرضا. زين، طبعا في المسالك والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار، وإن كان بأصبع، لا كون آلة المسح 3 أصابع مع مرورها أقل من مقدار 3 أصابع. نعم، المهم كما قلت لكم، هذا طبعا كانت عبارة المسالك، ولكنه احنا شرحنا الأمر بهذه البساطة. والمندوب مقدار 3 أصابع عرضا، خلي يعني 3 أصابع على رأسك بالعرض. زين، بلي. ويختص المسح بمقدم الرأس، يعني مو بشنو تأتي من خلف أو تأتي من عرض الرأس أو ما شابه. ويختص المسح بمقدم الرأس. ويجب أن يكون مقدم الرأس، بعد تعرفون يعني اللي قريب إلى الجبهة. نعم، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء والمندوب، ويجب أن يكون هذا اللي المسح بنداوة الوضوء. نعم، بنداوة الوضوء يعني النداوة اللي موجودة بعد ما غسلت وجهك وغسلت ايديك، تبقى نداوة باليد، تبقى نداوة باليد، بهذه النداوة تمسح على رأسك والباقي تمسحها على رجليك طبعا. بلي، فلا يجزي المسح، بلي فلا يجزي المسح بماء جديد مثلا تأخذه من الحنفية أو ما شابه ذلك. بلي، بالي مولانا العزيز. وطبعا هذا خلافا للعامة باعتبار هم شنو أوجبوا المسح بماء جديد. طبعا بالي نعم نعم مولانا العزيز نعم مولانا العزيز نعم. ربما توجد عندنا بعض روايات أهل البيت عليهم السلام التي ما ظاهرها موافق للعامة، ولكن هذه الروايات في الحقيقة محمولة على التقية، محمولة على التقية، ماكو شك طبعا في هذا الموضوع. كما في خبر أبي بصير قلت أمسح بما في يدي رأسي، قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. أكيد أن هذه الرواية حملوها الفقهاء على التقية. لماذا؟ باعتبار إطلاق الكتاب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، نصوص السنة كذلك، الإجماع اللي موجود عند فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام خلاف ما موجود في هذه الرواية. بل يقول ولا يجوز، إذن في الحقيقة ويجب أن يكون مسح الرأس بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له، يعني لمسح الرأس، يعني ما يصير أن تدخل إيدك في ماء جديد وتمسح بإيدك على رأسك في الحقيقة. بل مولانا العجيب ولا يجوز استئناف ماء جديد له لمسح الرأس. طبعا بلي وطبعا كما في روايات أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، مثلا حسن الزرارة ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. بلي وقال أبو جعفر عليه السلام إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. هذه روايات واضحة في هذا الموضوع، في الحقيقة روايات كثيرة طبعا في هذا الموضوع. نعم زين. ولو جف ما على يديه، هذا مطلب جديد، ولو جف ما على يديه أخذ من لحيته ولو جف ما على باطن يديه، نعم بل أخذ من لحيته، يعني سواء هذا من المسترسل، بل من المسترسل يعني هذا اللحية الطويلة المسترسلة، أو من ما هي داخلة في حد الوجه، بل كما عن بعض الفقهاء، أو أشفار عينيه، أو أشفار عينيه. سيأخذ هذه النداوة إما إذا جف ما على باطن يديه، إما يأخذ هذه النداوة من لحيته سواء كان المسترسل أو اللي داخل في حد الوجه، أو أشفار عينيه، أو أشفار عينيه، أو أشفار بلي، أو أشفار عينيه بلي. وطبعا أكو طبعا روايات، مثل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شخص يسأله مرسلة خلف بن حماد، قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت فإن لم يكن له لحية، قال يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه. بل مولانا العزيز تأملته، بل أخذ من لحيته أو أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف، يعني شنو إذا ما بقى نداوة يعني حتى نداوة لم توجد حتى في أشفار عينه أو لم توجد في لحيته، هنا شنو يستأنف الوضوء، يعني يعيد الوضوء من جديد، يعني توضأ شنو توضأ من جديد. نعم. والأفضل مسح الرأس مقبلا، والأفضل مسح الرأس مقبلا، والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مجبرا على الأشبه. يعني في أصول بأصول المذهب، يعني أشبه بأصول وقواعد المذهب. نعم. والأفضل مسح الرأس مقبلا، يعني من قمة الرأس فنازلا، هذا معنى مقبلا، يعني من أعلى الرأس ثم تنزل إلى أسفل، وليس مجبرا، يعني مو من قصاص الشعر اللي قريب إلى الجبهة ثم شنو ترفع، ترفع إلى قمة الرأس وترفع إيدك إلى قمة الرأس. نعم. والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مجبرا على الأشبه، بل ويكره مجبرا على ماذا؟ على الأشبه، بل مكروه يعني. زين. ولو غسل موضع المسح، ولو غسل موضع المسح، بل ولو غسل يعني غسل رأسه، هو مو موضع المسح، الرأس موضع المسح، الرجل موضع المسح، فلو غسل موضع المسح يعني بدل ما انه مسح يمسح رأسه بالبلة الباقية بيده، خلى جاب ماي وخلى على رأسه، او خلى رأسه تحت الحنفية، بل ولو غسل موضع المسح لم يجزي هذا، لم يجزي، نعم لم يجزي، هذا يكون باطل، هذا لا يجزي، وبالتالي يكون وضوء باطل ولا يمكن له الدخول في الصلاة. بلي مولانا العزيز. ولذلك هناك رواية في الحقيقة كلش لطيفة عن الخبر محمد بن مروان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال إنه يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت وكيف ذلك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. وهذا يشير إلى أنه القضايا العبادية في الحقيقة قضايا توقيفية، لا يمكن أن الإنسان يخترع بهذه القضايا العبادية. بل ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، بل ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم، هذا شعرك من هنا الشعر المختص بالمقدم تمسح عليه طبعا، أو إذا ما كان الشخص عنده شعر كان أقرع، بل لأن ما عنده شعر هنا كذلك المسح على البشرة في الحقيقة. بل مولانا العزيز، بل ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، إذا ما كان عنده طبعا شعر يمسح على البشرة اللي هي كذلك في مقدم الرأس. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزي، يعني افرض ان هذا الشعر، هذا الشخص عنده شعر طويل بحيث اذا يمده يوصل الى الانف مالته، جاب هذا الشعر وخلاه في مقدم الرأس ومسح عليه، هذا لا يجزي في الحقيقة، هذا لا يجزي. ولو جمع عليه شعرا عن من غيره، يعني من غير مقدم الرأس، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه، أو كما قلت لكم شعر عنده طويل بحيث اذا مده يوصل للانف مالته للفم مالته، ثم رجعه وخلاه بالامام. زين هنا ما يصير في الحقيقة، لان هذا الشعر مو مال مقدم الرأس، وانما هذا الشعر نازل، هذا لا يعتبر من من من من من الرأس، وانما من خارج الرأس في الحقيقة. شايفين؟ بلي. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزي. بلي بلي لم يجزي. وكذلك لو مسح على الإمامة، وكذلك لو مسح على الإمامة، كذلك هنا شنو يعني؟ نفس الحكم السابق، لم يجزي. وكذلك لو مسح على الإمامة أو غيرها، وكذلك لو مسح على الإمامة أو غير الإمامة مما يستر موضع المسح، مما يستر موضع المسح. وكذلك لو مسح على الإمامة، كذلك لا يجوز، لأن الواجب هو المسح على الرأس وليس على شيء يحجب عن الرأس في الحقيقة. وكذلك لو مسح على الإمامة أو غيرها مما تكون حاجب بين البلة وبين الرأس مما يستر موضع المسيح. بلي مولانا العزيز. وطبعا هذه هم طبعا للروايات، مثلا خبر محمد بن مسلم لا يمسح على الخف والإمامة، الخف جورب يعني، والإمامة والصادق عليه السلام لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء. بلي. وطبعا هذا هم خلاف لما ينقل عن بعض العامة من جواز المسح على الإمامة. نعم. مثلا كذلك اكو رواية اخرى، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ان يتوضأ، قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء. بلي. المهم. وكذلك لو مسح على الإمامة أو غيرها ما يصير موضع المسح، كذلك لا يجوز. بلي. بقى عندنا الفرض الخامس وهو مسح الرجلين. قال ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، إلى الكعبين. نعم. وهذا طبعا ما موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام، أنه مسح وليس غسل كما عليه العامة. طبعا أن العامة يخالفون في هذه المسألة، وأنهم يغسلون أرجلهم، مع أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما نزل القرآن إلا بالمسح. وكذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كتاب الله بالمسح، ويأبى الناس إلا الغسل. نعم. ويأبى الناس إلا الغسل. فإذا هذه مخالفة كبيرة لما موجود في القرآن وما موجود في الحقيقة، ما موجود في القرآن وما موجود في سنة أهل البيت عليهم، آلاف سنة النبي وأهل البيت الكرام صلوات ربي عليهم. بلي. نعم. ولذلك هناك رواية طبعا قال خبر غالب بن هذيل سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض هي أم على النصب؟ قال بل هي على الخفض. نعم على الخفض. وبالتالي إذا كانت على الخفض واضح تكون باعتبار وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. بلي. نعم. نعم مولانا العزيز. طبعا وهناك روايات أخرى بلي. هناك روايات أخرى قول أمير المؤمنين عليه السلام: لولا أني رأيت رسول الله يمسح ظاهر قدمي لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما. وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المتقدمة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدميك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، وغيرها طبعا من الروايات الكثيرة. المهم الفرض الخامس مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين، يعني العظم البارز قليلا على ظاهر القدم قريبا من المفصل، هذا يسمى قبة القدم ويسمى الكعب. نعم ويسمى الكعب، يعني واضح هذا، هاي قبة القدم اللي العظم البارزة، العظم طبعا البارز قليلا لقريب من المفصل، القريب شنو من المفصل. طبعا بعض الفقهاء يقولون بأنه من احتياط الوجوب أكيد أنه إلى المفصل، طبعا إلى المفصل، ولكن الكعبين هكذا بلي كما موجود. ويشير إليها المحقق رضوان الله عليه، يقول: ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين. نعم وهما قبتا القدمين، وهما قبتا القدمين. وطبعا علي الكثير من الأصحاب، علي الكثير من الأصحاب في الحقيقة، علي الكثير من الأصحاب. نعم. ويجوز منكوسا، ويجوز شنو؟ ويجوز منكوسا، يعني في قضية القدم، تختلف عن قضية غسل الوجه وغسل اليدين وكذلك الرأس. في القدمين يجوز النكس، يعني من قبة القدم إلى الأصابع. ماذا هو الواجب؟ أنه شنو في الحقيقة من الأصابع إلى قبة القدم، ولكن يجوز لك النكس في الرجل، يعني من قبة القدم إلى شنو إلى الأصابع. نعم إلى الأصابع ماكو مشكلة، طبعا ماكو مشكلة. بلي لقول الإمام الصادق عليه آلاف التحية والسلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، لا بأس بمسح الوضوء مقبلا وشنو ومجبرا، ماكو اي مشكله فيها في هذا في مسح القدمين. بلي وليس بين الرجلين ترتيب، يعني يجوز ان تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، ها، قبل ان تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى. بلي ليس ترتيب، يعني يجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا. بلي ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل، مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى، كيفك في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، يعني افرض الأصابع انقطعت تمسح على الباقي. بلي مسح على ما بقي ولو قطع من الكعب، يعني ولو قطع من الكعب، ولو قطع من ماذا؟ من الكعب. بلي بلي ولو قطع من الكعب مع دخول ما بعد في القطع، هنا سقط المسح على القدم. ولو قطع من الكعب سقط المسح على ماذا؟ على القدم. بل سقط المسح على القدم. نعم، يعني افرض ان شخص مقطوع اما رجلين اثنيناتين اما رجل واحد، هل ينتقل هنا الى التيمم؟ لا، وانما يغسل وجهه وايديه ويمسح على رأسه. اما يمسح رجليه لا بعد هنا، لان رجلين ما عنده فيسقط المسح على الرجلين اذا كانت رجلين اثنينات المقطوعة، اما اذا كانت رجل واحدة مقطوعة يمسح واحدة والباقية في الحقيقة لا يجب، ويسقط المسح في الرجل الاخرى. بل يقول ويجب المسح على بشرة القدم، هذا مطلب جديد، ويجب المسح على بشرة القدم، ما يصير على الجوراب على الخوف، ولا يجوز على حائل من خف، بل فلا يجوز من خف أو غيره. بل طبعا مع الاختيار، مع الاختيار، لذلك هناك خبر لطيف عن الإمام عليه السلام في خبر الكلبي أن السابق قلت له عليه السلام ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى بل ورد الجلد إلى هاي الرواية شوية مواضحة. نعم، هذه الرواية هكذا تقول إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم. بل كذلك دخلت رواية أخرى، دخلت على أبي جعفر فسألت عن أشياء، فقال إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق، فقلت نعم، فقال لي من أنت؟ فقلت ابن عم لصعصعة، فقال مرحبا بابن عم صعصعة، فقلت ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلا للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا في حضر، فلما خرجت من عندي فقمت على عتبة الباب فقال أقبل يا ابن عم صعصعة، فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه. قلت ومن العجيب إن عمر قد نبهه أمير المؤمنين ولم يتنبه. نعم، المهم، فإذا ولا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية، بل للتقية الضرورات تبيح المحظورات، هذا واضح، إلا للتقية أو الضرورة. نعم، مثلا فرد واحد يتعور ما يقدر يشيل اللفاف أو يشيل بلي هذه يعني جبيرة أو ما شابه ذلك، هنا ماكو مانع في الحقيقة، ماكو مانع، ماكو أي مانع، إلا للتقية حتى لا يعرف أنه من الشيعة، هذا ماكو مانع من عته، وهذا الفعل جائز في الحقيقة والواقع. زين، بلي أو للضرورة، إذا كان هناك ضرورة في بل وجود مثلا جبيرة أو وجود لفاف على رجله ما يقدر أن يشيله، بل وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول. نعم، يعني شنو؟ يعني هنا افرض صلى الفجر بهذا الوضوء، وضوء الذي كان ناقص يعني، والان افرض حافظ على الوضوء مالته واجى لصلاة الظهر والان خوف ما موجود عنده، هل يستطيع ان يصلي بهذا الوضوء الذي صلى الصبح وهو ناقص ومسح على الجراب أو على الخف أو ما شابه ذلك، هل يجوز له أن يصلي به صلاة الظهر وقد زال الخوف؟ لا، يقولون لا يجوز. وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل لا تجب، وقيل لا تجب إلا لحدث، وقيل لا تجب، طبعا لا تجب إعادة الوضوء، لا تجب إعادة الوضوء، لا تجب إعادة شنو؟ الوضوء، لأنه ذاك كان وضوء مطلوب، زين، وبالتالي لا تجب إعادة الوضوء، كان وضوء صحيح ووضوء صحيح، لأنه في الحقيقة وضوء صحيح وما في أي مشكلة في الحقيقة. هل ليش الوضوء ما صحيح؟ لأن الفقهاء رضوان الله عليهم يعللون هذا الأمر لكون هذا الوضوء مأمورا به، والأمر يقتضي الإجزاء، وكذلك عندنا ما يدل على أن الوضوء لا ينقضه إلا حدث، بل لا ينقضه إلا حدث. نعم نعم، هذا الذي يمكن أن يستدل به هؤلاء الفقهاء رضوان الله عليهم. وقيل لا تجب الإعادة، إعادة الطهارة والوضوء، لماذا؟ لأنه كان مأمور به. وقيل لا تجب إعادة الوضوء إلا لحدث، وهو لم يحدث في الحقيقة، ولكن المحقق رضوان الله عليه يقول والأول أحوط، أي إعادة الوضوء عند زوال الضرورة. بلي مولانا العزيز، والأول أحوط، يعني إعادة الوضوء عند زوال الضرورة. بل وكما بعض الفقهاء يقول أحوط منه نقضه بحدث ثم الوضوء، لماذا؟ خروجا من شبهة احتمال الجزم برفع الوضوء الحدث. بل والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.